ألف شكر لناس كتير ضحت عشانها، شكرا للحياة اللي أنا اتعلمت منها، شكرا طبتي كانت غلطة وأنا بدفع ثمنها، شكرا عشت بدي لناس كتير من غير حساب، شكرا كنت طيب زي ما قال الكتاب، شكرا والحقيقة طبتي ما كانتش في مكانها، سنين وانا بعيش لهم سنين واقف جنبهم، والضربة يوم ما تجيلي من حد تيجي منهم، قلبي اتوجع وكسر حياتي راحت مرض على ناس ما يستاهلوش يتقال عليهم بشر، اللي قويته كسرني واللي عيشته قتلني واللي ياما اديته عمري عشت املي وخان، واللي عاش يكدب عليا ابني فيه ويهد فيا، واللي انا ضحيت عشان في النهاية ضحى بيا، سنين وانا بعيش لهم سنين واقف جنبهم، والضربة يوم ما تجيلي من حد تيجي منهم، قلبي اتوجع واتكسر حياتي راحت هدر على ناس ما يستاهلوش يتقال عليهم بشر. الدرس ده الدرس الأخير، اللي كان بينكم وبين قلي وصغرتم في عيني، بس مهما هيجرى أنا هفضل كبير، سنين وأنا بعيش لهم سنين واقف جنبهم، والضربة يوم ما تجيلي من حد تيجي منهم، قلبي اتوجع واتكسر حياتي راحت قدر على ناس ما يستاهلوش يتقال عليهم بشر، اللي قويته كسرني واللي عايشته قتلني واللي ياما اديته عمري عشت املي وخان، واللي عاش يكدب عليا ابني فيه ويهد فيا، واللي انا ضحيت عشان في النهايه ضحى بيا، سنين وانا بعيش لهم سنين واقف جنبهم، والضربة يوم ما تجيلي من حد تيجي منهم، قلبي اتوجع واتكسر حياتي راحت هدر على ناس ما يستاهلوش يتقال عليهم بشر. شكرا.